والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، قال الحسن يعني المشركين، فقد وكلنا بها يعني بالنبوة قوما ليسوا بها بكافرين، قال يعني النبيين الذين ذكر داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء المذكورين في الآية، أولئك الذين هدى الله يعني النبيين الذين قص فبهداه مقتده، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، في تفسير الحسن هم اليهود كانوا يقولون هؤلاء قوم أميون، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فألبسوا عليهم فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم تكن تجيء بالكتب، فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟ قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني لمن اهتدى به، تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، والقراطيس الكتب التي كتبوا بأيديهم بما حرفوا من التوراة، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني علمتم علما فلم يصل لكم علما لتضيعكم إياه ولا لآبائكم، قل الله الذي أنزل الكتاب الآية، وهذا قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك يعني القرآن مصدق الذي بين يديه يعني من التوراة والإنجيل، ولتنذر أمة القرى يعني ولتنذر أهل مكة ومن حولها يعني سائر الأرض، وهم على صلاتهم يحافظون، قال قتادة يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال يقول لا أحد أظلم منه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال الحسن وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب، في مسيلمة الكذاب، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الآية. قال يحيى أخبرني بعض الكوفيين عمن حدثه عن أبي أمامة أنه قال هذا عند الموت يقبضون روح الكافر ويعيدونه ويعيدونه بالنار ويشدد عليه، وإن رأيتم أنه يهون عليه ويقبضون روح المؤمن ويعيدونه بالجنة ويهون عليه، وإن رأيتم أنه يشدد عليه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يقول خلقنا كل إنسان فردا ويأتينا يوم القيامة فردا، قال محمد فرادا جمع فرد، وكأنه جمع فردان كما قالوا كسلان وكسالا، وتركتم ما خولناكم أي ما أعطيناكم وراء ظهوركم يعني في الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم يعني آلهتكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أي أنهم شركاء لله فيكم، فعبدتموهم من دون الله، لقد تقطع بينكم أي وصلكم الذي كان يواصل به بعضكم بعضا على عبادة الأوثان، هذا تفسير من قرأها بالرفع، ومن قرأها بالنصب المعنى لقد تقطع ما بينكم من المواصلة، وضل عنكم ما كنتم تزعمون أنها تشفع لكم. طيب بارك الله فيك. طيب عندنا قوله تعالى سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول لأبيه أي أبي إبراهيم عليه السلام، في قوله تعالى آزر هذا مشهور أن آزر هو اسم إبراهيم عليه السلام، آزر اسم أبي إبراهيم عليه السلام، والد إبراهيم مشهور عند المفسرين بأنه آزر، وبعضهم يرى أن اسمه تارح، أن اسمه تارح، وإبراهيم لقب، وآزر لقب له، فمن قيل أن آزر هذا لقب له فقرئ بقراءتين، قرئ بالرفع وقرئ بالنصب، فبالنصب على أنه بدل من إبراهيم، وبالرفع على أنه منادى، أي وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر يا آزر. طيب قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وذكر ما نقل عن قتادة رحمه الله تعالى هذه القصة أنه جعل أنه جعل في سرب وجعل رزقه في أطراف أصابعه إلى آخره، الله أعلم بذلك، يعني ما ندري عن هذه القصة وثبوتها، ولكن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي أراه هذا الملك الواسع، ملك السماوات وملك الأرض، ليتفكر وليتأمل في هذا الكون وليزداد يقينا بربه وعلما، هذا هو المقصود. ولذلك قال وليكون من الموقنين، يعني يصل درجة اليقين العلم الذي يعني يصل إلى علم اليقين بأن الله هو الرب الخالق الرازق المعبود، وأن ما سواه من المعبودات باطل، هذا هو المقصود. ونظر إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات، ثم نظره في الكوكب، ثم في القمر، ثم في الشمس، هل هو يعني ناظر أو مناظر؟ هل هو ينظر يعني حتى يصل إلى أن الله هو الخالق الواحد، يعني كأنه يبحث عن عن عن ربه وعن إلهه إلى أن وصل إليه، أو أنه مناظر لقومه، يعني كأنه يعني يناظر قومه فيقول تعالوا انظروا في هذا الكوكب هل هو ربي؟ فلما أفل وذهب قال هذا لا يصلح أن يكون إلها، الذي يغيب عن المخلوقات لا يصبح خالقا. ثم نظر في القمر حتى غاب، ثم نظر بالشمس حتى غابت، ثم بعد ذلك قال لقومه هذه كلها لا تصلح أن تكون إلها. إذن من هو الإله؟ هو الذي فطر السماوات والأرض. فعندنا الرأي الأول أنهم يقولون أنه ناظر حتى وصل إلى معرفة ربه، والرأي الثاني أنه مناظر، أي يناظر قومه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو اللائق بإبراهيم إمام الحنفاء، وإبراهيم الذي اختاره الله وجعله نبيا رسولا لا يليق أن يكون يبحث عن ربه، هذا لا يمكن وبعيد كل البعد. والصحيح هو أنه كان يناظر قومه، تنزل معهم فقال تعالوا ننظر هل هذا هو الإله، هل هذا، هل هذا، إلى أن أقام عليهم الحجة. وهذا هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الطريقة التي سلكها إبراهيم هي طريقة المحاجة مع قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وحاجه قومه قال تحاجوني في الله، وقال الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذا هو الصحيح. طيب، قال بعدها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا هو الشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، هؤلاء لهم الأمن التام يوم القيامة. وأما هؤلاء لهم الأمن التام، وغيرهم من أهل الشرك والكفر ليس لهم أمن في يوم القيامة. وأما العصاة من أمة محمد الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكنهم وقعوا في كثير من المعاصي، فلهم شيء، فلهم أيضا من الأمر، لهم من الأمن يوم القيامة على قدر طاعتهم. فالأمن على درجات، والأمن التام هو أمن الذين آمنوا وحققوا الإيمان ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا بشرك ولا بمعاصي، فلهم الأمن التام. لما بين الله سبحانه وتعالى يعني محاجة إبراهيم قومه وأنه أقام عليهم الحجة، وبين أنها يعني أنه يعني أظهر لهم التوحيد والإيمان، وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، أثنى الله عليه بأنه جعله أبا الأنبياء، وجعل في ذريته النبوة، فقال وهبنا له إسحاق ويعقوب، فإسحاق هو ابنه ويعقوب هو ابن ابنه، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فمن منة الله سبحانه وتعالى وفضله على إبراهيم أن رزقه إسحاق على كبر، وهبه على الكبر إسحاق، وامرأته عاقر وعجوز وهو شيخ كبير، فرزق بإسحاق، ثم بشرته الملائكة بأن إسحاق سيكبر وسيولد له يعقوب، وإبراهيم يعني يدرك هذا كله، وجعل الله سبحانه وتعالى إسحاق ويعقوب أنبياء، قال كلا هدينا وكلهم جعله أنبياء، قال ونوحا هدينا من قبل، أي هدى الله سبحانه وتعالى نوحا، لأن نوحا سابق لإبراهيم عليه السلام. طيب، إلى آخر ما ذكر من هؤلاء الأنبياء الأصفياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم أنبياء وجعلهم رسلا وأنبياء واجتباهم، قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم. الكتاب معروف هو الكتاب المنزل، يعني الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، والحكم الفهم والعقل والنبوة، يقول فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة، يكفر برسالتك يا محمد، فإن قد وكلنا بها بالنبوة قوما ليسوا بها بكافرين، يقول يعني النبيين المذكورين سابقا، أو قد يقال إن كفر بها أهل مكة فقد وكر الله بها من يؤمن من غيرهم. طيب، يقول قوله وما قدر الله حق قدره، قال إنها نزلت في اليهود، أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يلبسوا عليه، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكيف تأتي أنت بكتاب؟ فرد الله عليهم قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة، وذمهم بأنهم جعلوه أوراقا وقراطيس لم يعملوا به ولم يستفيدوا منه، ثم أثنى سبحانه وتعالى على كتابه فقالوا هذا كتاب أنزلناه مبارك، أي القرآن كثير الخير والبركة، مصدق لما بين يديه أي من الكتب السابقة، ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني تنذر أم القرى خاصة وهي مكة ومن حولها من العالم، وفي هذا دلالة على عموم نبوته، على عموم نبوته وعموم رسالته. طيب، قوله ومن أظلم، هذا أسلوب استفهام ولكنه بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ادعى النبوة وهو يكذب. قال هنا إنها نزلت في مسيلمة الكذاب، لأنه أسلم في أول الأمر ثم ارتد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة إلى محمد إن الله جعل الأرض بيني وبينك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. طيب، ولو ترى إذ الظالمون الجواب محذوف دائما أو غالبا في ولو ترى يحذف الجواب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت أمرا فظيعا. وهنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن حياة البرزخ وعن قبض أرواح الكفار وأنها تقبض بشدة كقول تعالى والنازعات غرقا، أي تغرق في نزعها بقوة. وأما المؤمن فتنشط روحه بسهولة. طيب قول تعالى هنا لقد تقطع بينكم، المؤلف يقرأ بالضم بينكم أي وصلكم. البين هو الوصل، وذات البين ذات الصلة وصلكم. ومن قرأها بالفتح كقراءتنا بالنصب بالفتح وهي قراءة الكوفيين والإمام نافع أو قراءة نافع والكسائي وحفص، هذه يقرؤونها بالنصب لقد تقطع بينكم، أي لقد تقطع ما بينكم من المواصلة، يعني الفصل الذي بينكم انقطع. طيب نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، قال الحسن يعني ينفلق عن النبات، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. في تفسير الحسن يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، ذلكم الله فأنا تؤفكون، أي فكيف تصرف عقولكم. خالق الإصباح يعني خالق الإصباح يعني الصبح حين يضيء، وكان حسن يقرأها الأصباح جمع صبح، وجاعل الليل سكنا يعني يسكن فيه الخلق، والشمس والقمر حسبانا، قال الكلب يعني حساب منازل الشمس والقمر، كل يوم بمنزل. قال محمد القراءة بالنصب والشمس والقمر، أي وجعل الشمس والقمر، ومن كلامهم حد كل شيء بحسبانه أي بحسابه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها يعني التي يهتدى بها منها، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم، فمستقر ومستودع. في تفسير ابن عباس المستقر الرحم والمستودع الصلب، وكان الحسن يقرأها بمستقر يعني بكسر القاف ومستودع، وتفسيرها مستقر في أجله ومستودع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم يبعث. وقوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني النبات الذي ينبت، فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا. قال محمد معنى خضرا بمعنى كمعنى أخضر. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، قال محمد أخرجنا من الماء خضرا وجنات، والزيتون والرمان، قال يحيى وأخرجنا الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي مشتبها في طعمه ولونه وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني يعني حين يكون غضا وينعي أي ونضج، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال الحسن يقول الذي أخرج من هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه الجنات قادر على أن يحيي الموتى. قال محمد القنوان العذوق واحدها قن، وجمع لفظ تثنيته غير أن الحركات تلزمونه في الجمع، ومثله صنون وصنوان. وجعلوا لله شركاء الجن يعني الشياطين، يقول جعلوا الشياطين شركاء لله، لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادة الأوثان ولم تدعهم الأوثان إلى عبادتها. وخلقهم أي الله خلقهم، وخرقوا له أي اختلقوا له بنين وبنات. قال محمد المعنى جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون، بديع السماوات والأرض يعني ابتدعها على غير مثال، أن يكون له ولد يعني من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو على كل شيء وكيل، يعني حفيظ لأعمال العباد لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف يعني بخلقه فيما أعطاهم، الخبير يعني بأعمالهم. وقوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم يعني القرآن، فمن أبصر يعني اهتدى فلنفسه، ومن عمي يعني عن الهدى فعليها أي فعلى نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ يعني أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس أي قرأت وتعلمت، وبعضهم يقرأها دارست أي قرأت أهل الكتابين. اتبع ما أوحي إليك من ربك، يقول ادعهم إلى لا إله إلا الله وأعرض عن المشركين، وهي منسوخة نسختها القتال. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال يحيى وهي تقرأ عدوى وعدوى، وهي من العدوان، والعدوان الظلم. وكذلك زينا لكل أمة أي لأهل كل ملة عملهم. قال الكلب قال المشركون والله لا ينتهين محمد عن سب آلهتنا أو لنسبن ربه، فنزلت هذه الآية. وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بمبلغ أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله لنبيه قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال محمد تقرأها إنها بكسر الألف، تقرأ إنها بكسر الألف وعلى الابتداء، وتقرأ أنها بالفتح بمعنى لعلهم، ذكره أبو عبيد. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نطبع عليها كما لم يؤمنوا به أول مرة، يقول لو جاءتهم الآية لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا قبل أن يجيئهم العذاب، ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون. طيب بارك ولو الله أننا بارك الله فيك جزاكم خير. طيب قوله تعالى ولو قوله تعالى إن الله خالق الحب والنوى، لما بين سبحانه وتعالى في الآيات الماضية ما يتعلق بألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته وموقف هؤلاء الكفار من يعني ادعاء النبوة أو موقفهم عند الموت ويعني الملائكة، أفرأ سبحانه وتعالى بين انفراده بالخلق والتدبير والربوبية الذي يلزم منه توحيد الإلهية، فقال إن الله فالق الحب، كان الآيات ترجع إلى بيان ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته. فالذي فلق الحب أي شق الحب وفلق ينفلق عن النبات، والنوى، والفرق بينه بين الحب والنوى، الحب الذي هو من الحبوب كحب حبوب الفواكه وحبوب غيرها كمثلا الأرز والقمح والعدس ونحوه، والنوى هي نواة التمر ونحوها. قال هنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، قال المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، هذا من باب التمثيل في بيان الحي من الميت، وإلا يدخل في كل حي وميت، كالنطفة يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الحي وهو الإنسان. طيب قال ذلكم الله الذي خلق وأوجد وفلق وأخرج، توحيد الربوبية يدل على توحيد الإلهية، أي ذلكم الله الإله الواحد المنفرد بالعبادة، فأنى تؤفكون كيف تصرف عقولكم عنه. ثم عاد مرة أخرى قال فالق الإصباح، أي من شق الصباح حتى شق خالق الإصباح، فالقه أي شاق الإصباح بإضاءته ومزيل الظلمة، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هذه كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتدبير. وهو الذي جعل النجوم، وهو الذي أنشأ الإنسان وأوجده، ومستقر ومستودع، أي مستقر في الرحم ومستودع في الصلب على تفسير على يعني أقوال في تفسيرها، أو مستقر في أجله مستودع في قبره إلى آخره. ومن آياته أيضا الدالة على ربوبيته وألوهيته أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به من هذه الثمرات المختلفة، أخرج قال حبا متراكبا أن يركب بعضه فوق بعض، وقوله خضرا فأخرجنا من خضرا قال أي أخضر، وهو أول النبات وأول الزرع. قال وكذلك من النخل القنوان وهي العذوق، والزيتون والرمان، كل هذه التي أوجدها الله سبحانه وتعالى بقدرته، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق الإلهية والعبادة. كل هذه تدل على أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وأما المشركون جعلوا لله شركاء، أي جعلوا الجن شركاء لله، هذا التقدير، جعلوا الجن والشياطين شركاء لله، فصرفوا لهم شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى، والله الذي خلقهم وهم خرقوا له، أي اختلقوا له بنين وبنات على زعمهم أن الله له البنين أو له البنات، وهذا افتراء منه. قالوا البنات الملائكة، وقالوا البنين قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ورد الله عليهم قال بديع السماوات الذي ابتدعها من غير مثال، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو على كل شيء وكيل، حافظ الأعمال، لا يحتاج إلى الولد، الذي يحتاج إلى الولد هو الفقير المحتاج. قال لا تدرك الأبصار، أي لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها سبحانه وتعالى. وهذه الآية لا تتنافى مع رؤيته سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فالرؤية غير الإدراك، فالإدراك شيء والرؤية شيء. يقول قد جاءكم بصائر، أي القرآن، وقوله تعالى وكذلك نصرف الآيات، أي ننوعها ونبينها ونوضحها، وليقولوا درست، أي تعلمت يا محمد، تعلمت يا محمد، أو دارست. يقول قوله وأعرض عن المشركين منسوخة، نسختها آيات القتال، والصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي باقية محكمة في وقت من الأوقات يحتاج المسلم إلى أن يعرض ولا يقاتل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا يعني إذا كان الأمر يعني يترتب عليه مفسدة عظيمة، والوسائل لا أحكام المقاصد، وسد الذرائع، هذه في يعني استدل بها على سد الذرائع، فإذا كان هذا الشيء حكم ذريعة إلى أمر محرم منع الإنسان وإن كان أمرا مباحا أو مشروعا. فسب الآلهة المشركين جائز، لكن لما كانت تؤدي إلى سب آلهة سب الله سبحانه وتعالى منع المسلمون منه. طيب يقول أقسم الله إن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يقصدون الآيات الحسية، والله رد عليهم قال قد جاءكم القرآن يكفيكم، والآيات عند الله، ولكن لو جاءتهم الآيات وجاءهم القرآن لا يؤمنون به لكفرهم، ويعني ما طبع الله على قلوبهم، ولذلك قال نقلب أفئدتهم وأبصارهم أمام هذه الآيات كأنها جديدة عليهم، لا يؤمنون بها ولا تتغير أحوالهم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر عند نهاية الجزء السابع، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على الجزء الثامن، وهو قول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى إلى آخر الآيات، إن شاء الله نكملها في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.